بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو المجلس 17 في التعليق على القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي، تعليق وشرح شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله. وكان هذا المجلس ليلة 22 من شوال عام 32 و400 وألف. وقد وصلنا إلى قول المصنف في منظومته: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. هل الصوت واضح عندكم؟ هل الصوت واضح؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحيكون الله جميعا ووقفنا عنده من هذا المثل الطيب، مثل القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. والذي قد وصلنا فيه إلى قوله: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. وهذا يعني كما قال الشيخ في شرحه أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها، العلة هي التي شرع الحكم لأجلها. ونقول إن أحكام الشرع قد تكون معللة وقد تكون غير معللة. وهنا وقفة هامة، وإن العبد لا يتبع الحكم الشرعي من أجل العلة فحسب، أو بعبارة أخرى، لو أنه عرف العلة من الحكم ولم يعرفها وجب عليه التزام الحكم، فليس التكليف مناطا من معرفة علة كل حكم. وهذه فائدة هامة ينبغي أن تراعى، لأن البعض من عوام المسلمين واقعون في هذا، فإذا ذكرتهم بحكم شرعي قالوا لك: وما الحكمة منه، أو ما العلة فيه؟ وكأنه علق التزامه بهذا الحكم الشرعي على معرفة العلة، وهذا أمر مناف للتسليم. ولكن معرفة العلة من الحكم الشرعي تزيد العبد إيمانا ويقينا بصحة هذا الحكم، وأنه لم يشرعه الله عبثا، وفي الوقت نفسه تفيد العالم الفقيه المجتهد في قياس غيره من الأحكام عليه إذا اتحدت العلة معه. ومن أمثلة هذا أن الشارع نص في غير ما نص على أن الشارع نص في غير ما نص على نعم على أن العلة من تحريم الخمر الإسكار، وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فأمر باجتناب هذه الأشياء الأربعة، وبين العلة في الاجتناب، وهي أنها رجس، أنها رجس من عمل الشيطان، وهذه علة ليست يعني مادية، أو ليست علة ملموسة أو محسوسة، ولكنها علة معنوية. وإن كان البعض من أهل العلم قد جعلها علة محسوسة أو علة مادية، بأنه اعتبر أن التعبير بالرجس يدل على نجاسة بعض هذه الأشياء، وهذا ليس صوابا، لأنه من المتفق عليه أن هذه الأزلام وما كان يستقسم به في الجاهلية، والأنصاب ما كان ينصب من الأصنام ليعبد من دون الله، والخمر والميسر والأنصاب والأزلام والميسر القمار وما يعني يستخدمه المقامر في قماره، أن كل هذه الأشياء ليست نجسة العين، فهي رجس أي من الناحية المعنوية، أما من الناحية الحسية هي ليست نجسة، هذا باتفاق، وإنما اختلفوا في الخمر فقط. والشاهد أن العلة هنا المذكورة هي علة معنوية في تحريم هذه الأشياء، والله عز وجل بيّن حكم تحريمه مرتبطا بهذه العلة المعنوية، وهي من أجل حث العباد على التزام هذا الحكم. وأما العلة الملموسة في تحريم الخمر هي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: كل خمر مسكر، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وكما قال. فاستنبط العلماء من هذا النص ونحوه أن العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، ولذلك إذا انتفت العلة في مشروب ما فصار ليس مسكرا فليس محرما. يعني على سبيل المثال، من الثمار التي إن عصرت وخمرت فصارت مسكرة تصير خمرا محرمة، العنب، فالعنب إذا عصر ثم ترك ليتخمر مدة معينة وبطريقة معينة صار خمرا، وإن شرب في آنه أو دون قبل أن يتخمر ويتحول إلى الإسكار فهذا ليس محرما. فالعلة هنا تدور، فالحكم هنا يدور مع علته وهي الإسكار، يعني ليس شرب عصير العنب محرما لذاته، إنما محرم إذا صار مسكرا، وهذا عنب فقط، بل على التمر، على نقيع التمر، على نقيع الزبيب، على ما قد يتحول بالتخمير إلى مسكر. فكل ما إذا خمر أسكر صار خمرا محرما، سواء كان من العنب أو من غيره. ومن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينبذ التمر مع الزبيب، أو أن ينبذ نوعين من هذه الأشياء التي إذا نقعت أسكرت في إناء واحد، كما في حديث ابن عمر وغيره في الصحيح. وكذلك أمر بأن النقيع، نقيع النبيذ، إذا مرت عليه 3 أيام أن يلقى، لأنه في الغالب إذا ظل منقوعا في الماء لمدة هذه 3 إنه يصير مسكرا في الغالب. فالذي يعني ينقع التمر، يعني يجعل التمر نقيعا في ماء، أو يجعل الزبيب نقيعا في ماء، ويمر على هذا النقيع 3 أيام، فإنه وجب عليه أن يلقيه لخوف الإسكار. العلة هنا الإسكار. فكما قال المصنف، وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته، يعني هي سبب الوجوب. العلة هي سبب الوجوب في الحكم، هذا واضح. طيب، يعني أرجو أن يكون الصوت واضحا عند الجميع في الغرفة، يعني رجاء إفادتي بوضوح الصوت من عدمه. الحمد لله. طيب، ننتقل للبيت الذي بعده. تفضل. لا اقرأ للبيتين. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. طيب، باطلات فعلما، هذا الأصل وهذه القاعدة، كما قال المصنف رحمه الله هنا في تعليقه، قال هذا أصل كبير وقاعدة كلية، وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة. طيب، أكمل ما قاله المصنف حتى نعلق عليه في تعليقه وفي شرحه. أيوة، وذلك أن الشروط في جميع العقود نوعان، صحيحة وباطلة. فأما الصحيحة فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محظور من الشارع، ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع، والشروط في الإجارة والجعالة والجعالة والجعالة نعم. والشروط في الرهون والضمانات والضمانات والضمانات والضمانات, والضمانات والشروط في النكاح وغيرها وغيرها من الشروط تعاقدين إذا لم يفي أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ. طيب أكمل. والشرط إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي. وأما الشروط الباطلة فهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال، ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح، فإنها مشتملة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام، ومن تأملها وجدها كذلك، وهي مذكورة في كتب الأحكام. طيب أقول مستعينا بالله إن العمدة في هذه القاعدة على ما أخرجه البخاري ومسلم الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فباطل ولو كان 100 شرط. فالعبرة بصحة الشروط من عدمها هو الكتاب والسنة. فإذا وضع المتعاقدان شرطا يخالف الكتاب والسنة فهو باطل ولو وضعوا 100 شرط. وما إذا وضعوا شرطا لا يناقض نصا من الكتاب والسنة فهو ما دام في داخل القواعد التي قاعدها الشرع هو جائز، جائز ونافذ، يعني يجب أن ينفذ. ولذلك فإن الأصل في البيوع والعقود الحل إلا ما نهى عنه الشارع. وبلا شك عقود الناس تتفاوت من زمان إلى زمان، وهذا ينبني على تفاوت معاملات الناس باختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة. ولذلك كانت الشريعة الإسلامية هي من أدق لعلمه سبحانه بتغير أحوال عباده من زمان إلى زمان من مكان إلى مكان، شرع قواعد عامة تنطبق في أي زمان أو تنطبق على أي زمان وفي أي مكان، من خلالها يتمكن الحاكم أو القاضي أو العالم من تنزيلها على الواقع الذي يعيشه. فمن هذه القواعد ما جاء في هذه القاعدة أنه يجوز للبائع وللمشتري أن يشترط ما يشاءان ما يشاء من الشروط في حدود الشرع. وهناك نصوص بيّنت تحريم بعض الشروط نحو ما جاء في حديث ابن مسعود وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم أو من نهيه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، في الحديث الآخر أنه نهى عن بيع وسلف. فهذا من الشروط المحرمة أنه يشترط بيعة في بيعة أخرى، ومن هذه الشروط أيضا في النكاح ما يسمى بالشغار، وأن يقول زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أن يجعل زواج هذا في مقابل أن يجعل زواج هذه في مقابل زواج هذه دون أن يكون هناك صداق مسمى بينهما لكل امرأة. هذا يسمى بنكاح الشغار، وهو من النكاح المحرمة التي بنيت على شرط محرم، فالذي يشترط هذا في العقد لا يجوز. وأيضا من الأمثلة الصالحة لهذا أن تشترط المرأة على زوجها في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها امرأة أخرى، هذا شرط باطل لأنه حلل محرما، وهذا ما عناه المصنف أو الناظم بقوله إلا شروطا حللت محرما. وإن كان بعض أهل العلم قد أجازه، ولكن الذي يترجح أنه ليس بجائز لأنه أحل ما حرم الله عز وجل. وكذلك يعني من الشروط المحرمة أن يشترط البائع بائع البيت على المشتري أن يبقي صورا من ذوات التماثيل في البيت دون أن يمسها بسوء، هذا شرط باطل لأن الصور صور ذوات الأرواح محرمة والتماثيل محرمة ويجب أن تكسر أو أن يقطع رأسها كما في حديث ابن عباس في قوله رضي الله عنهما إنما الصورة الرأس، إذا قطعت الرأس وزالت الصورة ونحو ذلك. والشروط كما بين الناظم أو المصنف هي إما أن تكون شروطا لفظية أي يعني تكتب أو تنطق وتعرف باللفظ بلفظ محدد، وأن تكون عرفية يعني هناك من الناس من يتعامل بيعا وشراء تحت ضوابط وشروط عرفية تعرف عليها الناس لا تحتاج إلى ذكر أو إلى تعيين، لا تحتاج إلى ذكر ولا إلى تعيين. يعني تجد أن بعض الأسواق خاصة الأسواق الكبيرة لها ضوابط عرفية ما بين الباعة وما بين الباعة والمشترين، هذه الضوابط هي عبارة عن شروط صارت عرفا، فما دامت لا تخالف الشرع يجب التزامها أن ينص عليها في عقد البيع والشراء لأنها قد فرضت بالعرف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذه قاعدة أخرى تعد هذه القاعدة. وأخيرا الشروط الشرعية التي نص عليها الشارع صراحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.